الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فنحن ليلة بحول الله وقوته ومنته على موعد بلقاء مع اللقاء الثاني من لقاءات سورة يوسف بعدما رأى يوسف الرؤيا أمره أبوه ألا يخبر بها أحدا من إخوته حتى لا يكيدوا له ويحتالوا عليه ويدبروا له من المكائد ما يعجز عنها فكان أبوه مصيبا في نصحه وإرشاده وهذه في أول فائدة نأخذها من الصورة أن الرؤيا لا تخبر إلا لناصح أن الرؤية إن رأيت رؤيا فلا تخبر بها إلا من كان ناصحا أو كان معلما ناصحا ينصحك إلى خير معلمك يعلمك الرؤيا وكيف تؤول هذه الرؤيا هذه واحدة أن الثانية أن كل صاحب نعمة محسود أن كل صاحب نعمة محسود فإذا كنت في نعمة فاسترها يعني خشية أن تصاب عليها بالعيب والحاسد ضعيف الإيمان ضعيف الإيمان الحاسد لا يعلم أن واهب النعم هو الله تعالى أن المعطي وأن المانح هو الله سبحانه وتعالى فكيف يحسد على نعمة أنعمها الله تعالى على على على رجل أو على قوم بنعمة هي من الله سبحانه وتعالى فما بكم من نعمة فمن الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتبدأ القصة بعد الرؤية تبدأ القصة بعد الرؤية التي رآها يوسف وأخبره أبوه أن لا يخبر بها أحدا حتى لا يكيد له كيدا لقد اللام واقعة في جواب يعني والله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وذلك في مخرجه الطبراني وأحمد أن يهودا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن رجل بالشام أخرج ولده بمصر فبكى عليه حتى عميت عينه من هو وما قصته من هو وما قصته فأرادوا أن يختبروا رسول الله في نبوته فأوحى الله إلى نبيه بقصة الرجل الذي كان بالشام وأخرج ولده إلى مصر فبكى عليه حتى عميت عينه فقال الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين السائلين جمع سائرهم الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الرجل عن يعقوب وعن ابنه يوسف فتبدأ القصة بعد الرؤيا إذ أن الرؤيا وصلت إلى إخوة يوسف أن يوسف قد رأى رؤيا فوصل الخبر إليهم وصل الخبر إليهم فقالوا طالما كان الخبر وكذا ورأى الرؤيا فهو أحب إلى أبينا منا فماذا نفعل كي نصل إلى قرب إلى قرب وقل إلى قرب وقلب أبينا ماذا نفعل إذ قالوا وقلنا إن إذ ظرف زمان فعل محذوف تقدير واذكر وقت واذكر وهو العلم بأن القصة إذا جاءت إذ دلت على الفعل الماضي ولو كان الفعل مضارعا أو مستقبلا إذ يمكر مكروا إذا تدل على الحاضر والاستقبال ولو كان الفعل ماضيا إذا جاء لم يأتي بعد إذا جاءك المنافقون قالوا إذا جاء النصر الله والفتح فاذكر القصة لكي تستحضر الصورة إذ قالوا اجتمع إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه وقصدوا بأخيه الذي كان أصغر، ولما قالوا أخوه مع العلم أنهم جميعا إخوة؟ لما خصوا أخاه الأصغر بالذكر مع أنهم جميعا إخوة؟ لأن أخاه الأصغر كما ذكر في التفاسير بنيامين كان أخا من أمه وأبيه، وكان إخوته إخوة له من أبيه ولم يكونوا من أمه. فالوحيد الذي كان أخا شقيقا له أخوه الأصغر بنيامين، لصغر سنه كان مع يوسف مقربا إلى قلب أبيه. فماذا نفعل كي نصل إلى قرب قلب أبينا؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه، وخصوا أخاه بالذكر لأنه كان أخا شقيقا ولم يكن كبقية إخوة. اجتمع الكل من حيث الأب، ولكن كان يوسف مع بنيامين إخوة أشقاء. فقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، جماعة أقوياء. مختلف في عدد العصبة، لم نختلف في المعنى. العصبة الجماعة الأشداء الأقوياء. فقيل من الواحد إلى العشرة عصبة، وقيل من الواحد إلى الخمسة عشر عصبة، وقيل من العشرة إلى الأربعين عصبة، والأرجح أنها فيما بعد العشرة، فيما بعد العشرة، وقد كانوا فوق العشرة ونحن عصبة. كيف يترك عصبة ويأخذ اثنين من العصبة؟ كيف؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، ما أرادوا ضلال الدين، ولو أرادوا ضلال الدين لكفروا، لو أرادوا ضلال الدين لكفروا. الضلال أصلها من كلمة ضل اللبن في الماء إذا غاب، يعني غاب عن عقله أن يفرق، غاب عن عقله أننا أبناء له، كيف يفرق بين أبنائه؟ أغاب عن ذلك؟ ألم يكن في وعيه ذلك؟ ولكن لم يقصد الإخوة بكلامهم أنه كان في ضلال في الدين. والبين واضح ظاهر، إذ أن محبته ليوسف وأخيه كانت محبة ظاهرة. إن أبانا لفي ضلال مبين، ما كان الضلال ضلالا في الدين وإلا لكفروا، إذ أنهم شككوا في نبوته. كلا، إنما ضلال في ضلال مبين، إذ أنه في غيبة وفي عدم وعي وإدراك لتفريقه في المحبة بين أبنائه. وهو درس مستفاد ألا يفرق الوالد في المحبة الظاهرة بين أولاده، وإن كان القلب ما فيه من المحبة الباطنة فهو بينه وبين الله تعالى، لكن في المحبة الظاهرة له أن يعدل بين أولاده في الحب وفي العطاء. محبة القلب الباطنة هذا عمل قلبي ليس من اختصاصك في شيء. كان النبي يعدل بين أزواجه ويحب عائشة ويقول هذا قسمي فيما أملك، يعني في النفقة وفي كل شيء وفي مبيتي، فلا تؤاخذني بما لا أملك وتملك، وهو الميل القلبي. فقد يميل الرجل بطبعه إلى ولده، خاصة إن كان ضعيفا أو كان صغيرا أو كان عاجزا أو كان مريضا أو كان متكلما هكذا، يعني إذا كان الوالد هكذا، إذا كان الوالد يميل بطبعه إلى الضعيف أو إلى الصغير، فلا يظهر حبه لبقية إخوته حتى لا يكيد للصغير أو للضعيف أو للمتفوق كيدا فيبعد عنهم بسبب كيده. يعني انتبه إلى أن قصة يوسف فيها من العبر والعظات والدروس المستفادة ما نقتطفه ونحن نمشي ونسير بخواطرنا ونتجول حول سورة يوسف. فماذا فعلوا؟ اجتمعوا. واعلم أن البذرة إن كانت طيبة لو مالت إلى الشر عاد لها الخير في يوم من الأيام، وأن البذرة لو كانت شريرة إن وجدت الخير إن لم تجد الوسط الطيب مالت إلى أصلها. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالرجل الشرير صاحب البذرة الشريرة يبدأ الأمر، يبدأ الشر عنده صغيرا، ويتصاعد الشر شرا فشرا إلى أن يصبح الشر نارا. وصاحب الأصل الطيب والبذرة الطيبة يصبح الشر عنده جبلا، ويتصاغر شيئا فشيئا إلى أن يصبح الشر ذرة. فبدأ الشر عند إخوة يوسف الذين هم من أصل وصلب نبي بأعلى شيء في البعد، وهو اقتلوا يوسف. كذلك الحال مع أهلنا. يقول واحد: إذا كان بينك وبين واحد عداوة أو ضحك أو أخذ منك مالا، أو يعني إذا كان الحال كذلك، يبدأ ويروح قال إيه: معذرة في الكلام الذي أتكلم به الآن، أخرج عن قصة يوسف كي نتعلم منها. الراجل يبقى بينك وبينه عداوة، أو بينك وبينه أي شيء بغضاء، تبدأ وتروح قال إيه: أنا هقتله. بعد شوية يهدى عندك، تهدأ ثورة الغضب، هضربه. تهدأ ثورة الغضب، هشتمه. تهدأ ثورة الغضب، عفى الله عنه وعنه. التاني بقى صاحب الأصل الشرير، هشتمه، يتصاعد الغضب معه، هضربه. يتصاعد الغضب معه شيئا فشيئا، هقتله. فيبدأ الشر صغيرا ويتصاعد مع الشرير، ويبدأ الشر كبيرا ويتصاغر مع الأصل الطيب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. اطرحوه أرضا مع نزع الخاف، اطرحوه في أرض، اطرحوه من الطرح، والطرح النبذ، اتركوه في أرض بعيدة. اقتلوه، وبعد قتله اطرحوه في أرض بعيدة. يخلو لكم وجه أبيكم، يخلو يصفو ويخلص. لا يحمل الوالد بعد مقتله وطرحه حبا في قلبه، فقد صفى قلبه لكم وخلص قلبه من حب يوسف. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده، من بعده الهاء تعود على يوسف، وتكون من بعد يوسف قوما صالحين مقربين عند أبيكم. هذا معنى وتكون من بعده، من بعد مقتله، قوما صالحين تائبين. تقتلوه وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالصلاح يأتي على معنى التوبة، والصلاح يأتي على معنى، على معنى التوبة، ويأتي على معنى القرب والدنو. وتكون من بعده، من بعد مقتل يوسف، مقربين في قلب أبيكم، وتكون من بعده قوما صالحين تائبين إلى الله تبارك وتعالى. وتكون من بعده قوما صالحين. فتكلم أخوهم الأكبر الذي قال في الآية 80: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ ستأتي. فقال كبيرهم الذي كان يسمى يهوذا، فأصغرهم بنيامين وأكبرهم يهوذا: لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف. وتصغر الشر شيئا فشيئا بعد القتل والطرح، وصل إلى حيلة أخرى. قال قائل منهم: أخوهم الأكبر أعقلهم وأرشدهم، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب. وقرأت قرأها أهل المدينة غيابات، في غيابة الجب، والجب هو الركية قبل أن تبنى. البئر قبل أن يحاط بسور يسمى بجب وركية، فإذا بني سمي ببئر. وما سمي جبا إلا من أجل الجب، والجب الشق، جابوا الصخرة بالواد شقوا، جابوا شقوا. وسمي الجيب جيبا لأنه شق أو فتحة في الصدر الجيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن من الشق. كذلك سمي البئر والركية بالجب لأنها شقت الأرض شقا وأصبحت حفرة، فقبل بنائها بخلاف بعد بنائها. بعد البناء يسمى بئر، وقبل البناء يسمى ركية أو يسمى بالجب. ألقوه في مكان يسمى بالجب في بئر على مسافة وفي أرض يمشي فيها المارة والمسافرون، ربما التقطه أو أخذه واحد منهم فعاش من غير قتل بعيدا عن قلب أبينا. قال قائل منهم: لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب بعد في بعده وقعره وغوره، في أسفل جب أو في أعمق فتحة في الأرض. يلتقطه، ودل كلمة الالتقاط على صغر سنه، إذ أن الكبير لا يلتقط ولا يلتقط إلا من كان صغيرا، فهو في الثانية عشرة من عمره. يلتقطه بعض السيارة المارة المسافرون، يلتقطه بعض المارة والمسافرين. إن كنتم فاعلين فهو أرشد لكم من القتل وأحسن لكم من القتل. وما زال الإخوة يتشاورون ما بين قتل وطرح وإلقاء في بئر وما إلى ذلك، فما كان منهم إلا أنهم اتفقوا على أن يلقوه في البئر. لا تقتلوا يوسف، ألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. في الآية التي بين أيدينا دلت الكلمة والآية على أنهم ذهبوا بعد الاتفاق إلى أبيهم مرارا وتكرارا ليأخذوا يوسف معهم في خروج أو في فسحة أو في لعب ولهو، وخاف أبوهم على يوسف منهم، بدليل أنهم قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن. فلا تكون الكلمة من لفظة ومن مرة واحدة، إنما دلت الآية والأسلوب على التكرار مرة بعد مرة. ذهبوا إليه فأبى، ذهبوا إليه فأبى، ذهبوا إليه فأبى. في آخر مرة قالوا: ما لك؟ ولو كانت في أول مرة ما قالوا ما لك. فكلمة مالك ما شأنك دل على أنهم ذهبوا إليه مرارا وخاف وأبى. ما لك لا تأمننا، أصل الكلمة بنونين على الأصل، حتى أنها قرأت هكذا بنونين على الأصل، ثم جاء بعد ذلك الإدغام مع الإشمام، فالإدغام لاجتماع الحرفين وسكون الأول وتحريك الثاني فأضغم، والإشمام لبيان أصل الكلمة. فالإشمام هو حكم يرى ولا يسمع، وقد يسمعه الحذاق وأهل المهارة في هذا الفن، قد يسمع من غير أن يرى عند أهل المهارة وأهل الفن، ولكن في الأصل هو حكم يرى ولا يسمع، وهو ضم الشفتين كالنطق بضمة دون أن يظهر لذلك أثر في النطق، دون أن يظهر لذلك أثر في النطق. فأصل الكلمة قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا، تأمننا، فأصبحت تأمننا بنون واحدة بدلا من نونين بالإدغام. فلو كانت كذلك لظن السامع وغير الماهر باللغة أن الكلمة هكذا هكذا في الأصل، فجاء الإشمام لبيان أصل الكلمة أنها على نونين وليست على نون واحدة، فأصبح جاء الإدغام مع الإشمام، وهي الكلمة الوحيدة في قراءة حفص التي تقرأ بالإشمام، وهي الضم، ضم الشفتين، بؤك الضم كالنطق بضمة، كأنك هتنطق ضمة دون أن يظهر لذلك أثر في النطق، فهو حكم يرى ولا يسمع. مش هقول لكم طبعا بتنطق إزاي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن، بص الكلمة تأمن، مش ما تخشش على الإشمام، خش على الإشمام بعد الميم، مش الإشمام في الميم، الإشمام في النون مش في الميم. ففي بعض طلبة العلم يكون الإشمام عندهم في الميم، يقول يا أبانا ما لك لا تأمن، مش دي اهو لسه ما ضمتش بقي، دي بالحركة البطيئة، بالسلو موشن، بالحركة البطيئة اهو، ما لك لا تأمن. طبعا اللي مش شايفني هيزعل. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن، أصلها نونا تأمننا، صور فيديو. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن، ضمن بقى اهو كأني حنطق ضمة بس ما يظهرش أثره في النطق، يعني لو خبت الفم مش هتاخد بالك أنا قريتها ازاي، بس المحقق يسمعها. تأمن اهي انا ايه، ما ضمتش بقى، تأمن بس مش دي. تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، لناصحون له في الحفظ، لناصحون له وهو معنا، نرقبه بعيوننا ونحفظه بقلوبنا. فدلت كلمة مالك على أنه على تكرار الطلب، فكرروا الطلب فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. ما زلنا مختلفين مع إخوة يوسف ما بين قتل وطرح وإلقاء في البئر وما إلى ذلك. فماذا يفعل الأولاد مع أبيهم؟ أرسلوا معنا غدا، ابعثوا معنا غدا في رحلة وفسحة وخروج يرتع. أصل الرتع كلمة تقال للبهائم، رتع البعير إذا أكل أكلا، إذا أكل أكلا كثيرا، فأخذت الكلمة وعبر بها عن كل ما لذ وطاب مع كثرته، فيقال للإنسان أكل ورتع إذا كان أكولا، يعني أكل ما لذ وطاب إذا كان أكولا يقال عنه أكل ورتع. والأصل أصل كلمة الرتع لا تقال إلا عند البهائم، فأخذت الكلمة وهي جائزة في التعبير بها عن الإنسان وعن بني آدم، إذا كان الرجل أكولا يقال رتع. أرسله معنا غدا يأكل ويرتع، من باب إضافة الشيء لنفسه، من باب التحسين، يأكل ما شاء ويرتع ما شاء، وإن له لحافظون، نحفظه من المخاوف ونطمئنك عليه وما إلى ذلك. إلى هذا الحين كان إخوة يوسف ما زالوا مختلفين في فعلهم بيوسف، فأرشدهم أبوهم إلى الحيلة، إلى الحيلة الضالة وإلى الحيلة التي غابت عنه. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فأخبرهم بأمرين، بحزنه على بعده وفراقه لصغر سنه، وخوفه أن يأكله الذئب، ولم يكن للذكر ذئب، ولم يكن للذئب الذئب ذكر قبل ذكره على لسان يعقوب. كانت فكرة الذئب بعيدة عن مخيلتهم بالمرة، فلقنهم الحجة. فإياك أن تلقن ولدك ما تخاف منه فيقع فيه، إياك أن تلقن ولدك ما تخاف منه فيقع فيه. دايما الأب لما يخاف على حاجة ما يبقاش حريص عليها، شدة الحرص تتلفها، شدة حرصك على الحاجة هتضيعها. أعدم رجلا كان كانت هناك حقيبة في البيت، حقيبة لا يسأل عنها وكانت محفوظة. في يوم من الأيام قام مفزوعا من النوم يبحث عن الحقيبة، أين الحقيبة أين الحقيبة؟ فاستيقظ البيت كله على صوت الأب، أين الحقيبة؟ فكانت الحقيبة في مكان وضعه الولد، فين الحقيبة فين الحقيبة؟ فأموا فتحوا دم واطمأن قلبه ونام. قام بعد ذلك من نومه فما وجد للحقيبة أثرا. الحقيبة كانت متشالة بقالها سنة ما بيسألش عنه، لما أمن النوم مفزوع صحب بعد كده ما لهاش، دلهم عليها. إذن الحقيبة دي في حاجة مهمة، الشنطة دي في حاجة أنا ما كنتش واخد بالي، يعني الحقيبة قاعدة بقالها سنة محدش بيسأل عنها. في يوم من الأيام أمن النوم مفزوع، الحقيبة الشنطة ففتح الحمد لله ونام. ملقاش، ما كانت اصلا متشاله، انت اللي قلت لهم عليه. خد بالك، اوعى جيب البنطلون اللي ورا الباب، اوعى تيجي ناحيتكم، خلاص ده راح. كل سنه طيب، مش هتلاقيه. لا تلقن ولدك فيكذب عليك، ما تلقنهوش الحجه. لقنهم يعقوب حجة الذئب ولم يكن الذئب على بالهم بحال. موضوع الذئب ده كان طالما أن الفكرة خطرت على بالك فلما لا نأتيك بها؟ ما هي خطرت على بالك وكنت خائفا منه، ما خفت منه جاءك. فإياك أن تلقن ولدك حجة الكذب فيكذب عليك بحجتك، حجة الكذب. خد بالك، اوعى الجيب اللي ورا الباب تقول لي ها الجيب كان ايه مقطوع، اوعى تقول لي كان الجيب مقطوع، تصحى تلاقي الجيب مقطوع والفلوس راحت منه. ليه ما انت اهو الجيب مقطوع، انت اللي قلت لنا على الموضوع، والجيب ما كانش مقطوع. ايه اللي حصل؟ لقنت الولد الحجه التي كنت تخاف ان يفعلها ففعلها. حب الاستطلاع عند الصغار يؤدي الى ذلك. الشنطة اللي الراجل كان خايف منها اولاده فضلوا يلعبوا فيه، طيب الرقم، طب نفتح، طب نشوف، دي فيها ورق، طب يلا نلعب بالورق. اولاد صغير مش فاهمين حاجة، لكن كانت الشنطة متساهلة، محدش كان واخد باله منها. لما لقنتهم، لما وعيتهم عليها فتحوه، الجيب اللي ورا البنطلون ما كانش حد واخد باله، اللي ورا الباب ما كانش حد واخد باله، انت اللي قلت لهم عليه. فما زال الاخوة في حيرة، ما بين قتل وطرح ورمي في بئر، إلى أن لقنهم أبوهم الحجة، قال إني فخاف عليهم أو أخبرهم بأمري، بالحزن والخوف، الحزن على فراقه لشدة حبه، والخوف عليه أن يأكله الذئب. قال إني لا يحزنني من الحزن والأسى لفراقي، إني لا يحزنني أن تذهبوا به لفراقي، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني لن يأكله الذئب بقصد منكم، ولكن يأكله الذئب بسبب غفلتكم ولعبكم ولهوكم. قالوا أيوه، هذه الفكرة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، كما سبق وبينا العصبة، ونحن الجماعة الأقوياء الأشداء، إن إذن لخاسرون، نستحق أن يدعى علينا بالخسران والدمار واللعنة، كيف لنا أن يأكل الذئب أخانا من بيننا ونحن جماعة متماسكة أقوياء؟ كيف؟ لا يمكن. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. فاجتمعوا فيما بينهم على أن يلقوه ويخبره أن الذئب قد أكله، فاجتمعوا على أن يلقوه في البئر. فكانت الفكرة في إلقائه في البئر ماذا يفعل، ماذا نقول إذا ألقيناه في البئر. فجاءت الفكرة نلقيه في البئر ونخبره أن الذئب قد أكله، ووقع ما كنت تحذر وتخاف، وقع ما كنت تحذر وتخاف. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، اجتمعوا على أن يجعلوه في الجب، وأوحينا إليه. دل ذلك إذا كان الضمير يعود على يوسف، فدل ذلك على أنه أوحي إليه في الصغر، ولذا لم يقل واستوى، بل قال لما بلغ أشده، ولم يقل واستوى، لأنه ما من نبي بعث إلا بعد سن 40 إلا يوسف، لم يكن قد استوى عوله. مع موسى قال لما بلغ أشده واستوى، مع يوسف قال لما بلغ أشده وآتانا حكما وعلما، لأنه قد أوحي إليه في الصغر ولم يوحى إليه بعد سن 40. إن كان الكلام يعود وأوحينا إليه إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا الذي فعلوه، وبحيلتهم التي احتالوها، وبكيدهم الذي كادوا لك، هم لا يشعرون أنك يوسف، هم لا يشعرون أنك يوسف، أو هم لا يشعرون أنك نبي. فإن كان الوحي بعد الإلقاء في البئر فهو من باب الأنس والائتناس وعدم الخوف، أن الله ناظر إليك وأن الله مطلع عليك. وإن كان الوحي قبل الإلقاء في البئر فهو من باب الإنذار لما سيقع له. ثاني، وأوحينا إليه تحتمل أو تشمل على معنيين. الاحتمال الأول، إما أن يكون الوحي بعد الإلقاء في البئر، وإما أن يكون الوحي أو في الجب، معذرة لأنه جب، إما أن يكون الوحي قبل الإلقاء في الجب أو بعد الإلقاء في الجب. فإن كان الوحي من الله تعالى وهو إعلام بخفية، إن كان الله قد أعلمه بالوحي أنه سيفعل به ما يفعل قبل الإلقاء فهو من باب الإنذار، وإن كان بعد الإلقاء فهو من باب التأنيس والحب له. إن كان الكلام والضمير يعود على يوسف، وقد يعود الكلام كما قال الضحاك وقتادة على يعقوب، وأوحينا إليه يعقوب، لتنبئنهم بأمرهم هذا، لتخبرنهم بأمرهم مع فعلتهم بأخيهم، وقد كان فعلم ما قال، فقال لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وفهم فعلتهم في هذا الكلام. فالكلام إذن والضمير يعود على معنيين، وقد تتحد المعاني، والجمع بين كل الأقوال وارد. قد يكون قد أوحي إلى يوسف قبل الإلقاء في البئر للإنذار، وبعد الإلقاء في البئر للأنس، وأوحي إلى يعقوب بما سيفعل مع يوسف من إخوته، فكان على بينة من أمره. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والآيات دائما ما تعتمد الآيات على فهم القارئ، وتختصر المعاني من أجل ألا يكون في المعنى وفي التكرار ملل وسآمة، التي خلت آيات القرآن وآيات القصة من الملل ومن السآمة، يعني وهم لا يشعرون. فأخذوه فيما بين الآيات آيات وكلام، فأخذوه وخرجوا به. لا تسأل ماذا لبس يوسف، ولا تسأل كيف خرج معهم يوسف، كقول الله تبارك وتعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، للهدهد اذهب بكتاب هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. بعدها إيه قالت، يعني كأن الهدهد أخذ الكتاب وذهب به ولم يسأل أحد كيف طار، وما هي المسافة بين بلقيس وبين نبي الله سليمان. أبدا، أحداث لا تسأل عنها في الوسط، أحداث لم يذكرها الله تبارك وتعالى فلا تسأل عنه ولا تسأل عن أشياء لا حاجة لنا فيها. وقال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، هل كانت النملة مذكرة أم كانت مؤنثة؟ لما ستتزوجها؟ اسمع، وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، ما اسم كلب أصحاب الكهف؟ لما؟ ليه؟ خير الله ما جعله خير يعني. لما تسأل عن أشياء أخفاها الله تبارك وتعالى عنا، أشياء لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر. وجاءوا أباهم بعدما ذهبوا بأخيهم يوسف في الليل يبكون، في الليل يبكون، جاءوا أباهم عشاء يبكون. والبكاء قد يكون صادقا وقد يكون البكاء كذبا، بكاء الصدق حار وبكاء الكذب بارد، دمع الصدق حار ودمع الكذب بارد، دمعة الصدق حارة ودمعة الكذب باردة. فلو جاء ولدك يبكي إليه يبكي إليك فتحسس دمعته، فإن كانت حارة فهو صادق، وإن كانت باردة فقد سبقه إخوة يوسف. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، بكاء باردا، بكاء مصطنعا. وقع ما كنت تحضر، ذهبنا نستبق، نتسابق في العدو وفي الرمي، نتسابق، وتركنا يوسف عند متاعنا، عند طعامنا وشرابنا وملابسنا وأمتعتنا، وفجأة عدنا فوجدنا أن الذئب أكله ولم يترك لنا إلا قميصة، أكله ولم يترك إلا قميصة. قالوا، فقالوا إن ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وتشعر في كلامهم بالريبة، كاد المريب أن يقول خذوني وما أنت، ووالله أنت مش هتصدقنا، والله أنت مش هتصدقنا بالكلام ده، بس إحنا الله في حد لكم علفه. الكاذب كثير الحلف، والصادق يتكلم من غير حلف، والله والله والله ما رحت، والله والله، ويحلف بحلف ما أنزل الله برسوله، يحلف بالمصحف وبالنبي وبرأس أمي وبرأس أبي وبتربة أبيه وبالغالي وبابن خالته، يحلف بكل ما أنزل الله من سلطان. فاعلم أنه طالما كان كثيرا في الحلف ولم يطلب منه، فاعلم أن كثرة الحلف دليل على شدة كذبه. رب محدش يتكلم معك ما قالكش احلف. واللي بيحلف ده بيحلف لواحد من اثنين، يا اما ان اللي بتحلف له مصدقك فلا حاجه للحلف، واما ان يكون مكذبا لك فلا حاجه للحلف. لو حلفت باغلظ الايمان مش هصدقك، فلا تحلف الا اذا استحلف. عارف لما يقول لك اللي على راسه بطحه بيحسس عليها، هذا المعنى، كاد المريب ان يقول خذوني، كاد المريب أن يقول خذوني وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي دلت الكلمة على ريبتهم وعدم صدقهم، وأنهم كأنهم يقولون لأبيهم نحن فعلنا بك وفعلنا بقولتهم وما أنت بمؤمن لنا، لن تصدقنا. فالإيمان تصديق من حيث اللغة، الإيمان التصديق، وما أنت بمصدق لأقوالنا ولو كنا صادقين في أفعالنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت زينت وهيأت، هيأت لكم أنفسكم قتل أخيكم فصبر جميل، والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. اسمع قبلها بقى، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، الكذب وصف به الدم وهو مصدر والأصل، وجاءوا بدم مكذوب، فالدم لا يكذب، الدم لا يتكلم، الدم لا ينطق. فإن وصف الدم بالمصدر دل على شدة الكذب، إذ أنهم قالوا وجاءوا على قميصه بدم كذب، ذبحوا نعجة وأخذوا دمها ولطخوا قميص يوسف أبيه وجاءوا به. فلما نظر يعقوب إلى القميص تعجب وقال ما أحلم هذا الذئب، أكل ولدي ولم يخرق قميصه. ذئب حليم، ذئب ابن حلال طيب، أكل الولد وما قطعش القميص بتاعه. ما أحلم هذا الذئب، أكل ولدي ولم يخرق قميصه. إيه الحلم اللي في الديب ده؟ ده ديب ابن حلال وطيب، طب ما تجيبوا لنا منه 10. ها يعني إيه ده الديب الطيب ده؟ ما أحلم فهمها وقال ما أحلم هذا الذئب، وجاءوا على قميصه بدم كذب حيث ذبحوا نعجة وجاءوا بدمها ولطخوا قميص أخيهم بدم النعجة وقالوا هذا دم أخينا. وقال ففهم أن القميص ما زال سليما، لم يخرق خرقة، ليست به خرقة ولا قطع ولا قطع، ما كان به من شيء. فقال لهم قولته التي قالها ما أحلم هذا الذئب، خرق أكل لحم ولدي ولم يخرق قميصه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر في الأصل الحبس كما قلت، والحبس في اللغة الصبر الحبس، والصبر الحبس أن تحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وأن تحبس القلب عن التذمر وعدم الرضا، وأن تحبس الجوارح عن المعصية. فهو حبس اللسان والقلب والجوارح عن التسخط والتشكي والتذمر، والصبر وقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقوف مع البلاء بحسن أدب. والصبر ذكر في القرآن في 59 موضعا، جاءت على معنى أن تكون صابرا على المقدور، صابرا على المأمور، صابرا عن المحظور. فالصبر على المأمور، الصبر على المأمور هو الطاعة، والطاعة تحتاج إلى صبر، أن تصبر على قراءة القرآن وقيام الليل والصلوات الخمس في وقتها، وأن تحرص على الكلمة هذا الفعل الطيب يحتاج إلى صبر. الصبر عن الطاعة، الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والمحظور هو المعاصي، أن تصبر عن المعصية وأن تمنع نفسك من الشهوات وأن تمنع نفسك من الحرام صبر. والصبر على المقدور وهو قضاء الله تعالى وقدر أن تكون صابرا على ما ابتلاك الله تعالى به. والصبر هكذا جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. وبين الله تعالى أن معيته مع الصابرين، فقال في الأنفال في الآية 46 منها واصبروا إن الله مع الصابرين، وبشر الصابرين بالمعية. والمعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة معية علم ومراقبة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، مع الكل يعلم سرك ويعلم ما تخفيه ويعلم النجوى ويعلم العلانية. ومعية خاصة، معية نصرة ومعية مدد، ومعية خاصة مع أقوام بخصوصهم كأهل الصبر وأهل الإحسان وأهل الإيمان وأهل التقوى. إن الله مع الذين اتقوا، مع طب ومع العامة معهم، ولكن معية العامة تختلف عن معية الخاصة. فجعل الله معيته مع الصابرين، فقال واصبروا إن الله مع الصابرين. والصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى فيه، ألا يشكو الله لأحد من خلقه، يعلم أن الأمور بتدبير الله تبارك وتعالى، فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، حيث تعجب رسول الله من أمر المؤمن، فقال فيما خرجه مسلم من حديث صهيب بن سنان عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الشكوى شكوان، شكوى من الله وتلك مذمومة، وشكوى من الله وهي محمودة. ألا تشكو همك وبثك وحزنك إلا إلى الله تعالى. فقال الله تعالى حكاية عن نبيه وعبد الصالح يعقوب: فصبر جميل. وبين نوع الصبر في السورة نفسها في الآية 86 منها، حيث قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا من الله بل إلى الله. فالشكوى إن كانت إلى الله فهي محمودة، وإن كانت من الله فهي مذمومة. تقوم وتشكو همك وبثك إلى الله تعالى، وحالك كحال من قال: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من علي لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على صبرها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل إليك مفتقرا، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إياك أن تشكو الله لأحد من خلقه، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أستعين به وأتوكل عليه وأشكو إليه همي وغمي. وتلك وسيلة من وسائل الثبات على الطاعة والثبات عند المصيبة، أن تكون مستعينا بالله تبارك وتعالى، مستعليا على الألم، مترفعا عن الشكوى. أن تشكو همك وبثك وحزنك إلى الله تعالى، وتعلم أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فلا يدبر الأمر نبي، ولا يدبر الأمر ولي، إنما يدبر الأمور العلي الكبير العلي. من أجل ذلك قال يعقوب: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. مع هذا المشهد ألقي يوسف في البئر، وأوحى الله إليه إن كان بعد الإلقاء. قال الضحاك: فيما خرجه الطبراني، نزل جبريل إلى يوسف في البئر فقال: ألا أعلمك كلمات لو قلتها فرج الله عنك همك؟ قال: بلى. قال: قل يا صانع كل مصنوع، يا جابر كل كثير، يا مؤنس كل غريب، يا هادي كل شريد، يا كاشف كل كربة، يا عالم كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أجبني مما أنا فيه. فظل يوسف يرددها، وما زال يرددها حتى جاء المارة والسيارة والمسافرون، فأنزلوا دلوهم وأخذوه وأخرجوا ببركة الدعاء وبثقة اليقين في الله تعالى. فماذا فعل السيارة وماذا فعل المسافرون؟ نقف مع مشهد يوسف في البئر، نقف مع مشهد يوسف في البئر قبل أن يأتيه السيارة. وما زال يوسف يردد الكلمات التي علمها إياه جبريل: يا صانع كل مصنوع، يا جابر كل كثير، يا مؤنس كل غريب، يا هادي كل شريد، يا صاحب كل وحيد، يا ملجأ كل خائف، يا كاشف كل كربة، يا عالم كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أجرني مما أنا فيه. إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى، التقينا مع المشهد الذي يأتي بعد ذلك. ماذا حدث بعد يوسف في البئر وما فعل السيارة؟ أول محنة حين اجتمع إخوته عليه، وتأتي محنة الرق بعد محنة البئر. محنة الرق، أصبح عبدا رقيقا. ولذا يحتج ربنا تبارك وتعالى على الخلق بأربعة أنبياء، يحتج على الخلق يوم القيامة بأربعة أنبياء على أربعة أصناف. يحتج الله تبارك وتعالى بالأغنياء: ما منعك عن عبادتي؟ يقول: كثرة مالي. يقول: كان سليمان أكثر منك مالا ولم يشغله ماله عن عبادتي. ويحتج على العبيد والرقيق بيوسف: ما منعك عن عبادتي؟ يقول: الرق منعني. قال: كان يوسف رقيقا ولم يمنعه الرق عن عبادتي. ويحتج على المرضى بأيوب، يقول للمريض: ما الذي منعك عن عبادتي؟ يقول: مرضي وتعبي وقلة عافيتي. يقول: لم تكن أمرض من أيوب، ومع ذلك ما منعه المرض عن عبادتي. ويحتج على الفقراء بعيسى: ما الذي منعك عن عبادتي؟ يقول: قلة مالي وفقري منعني. يقول: لم تكن أفقر من عيسى، ومع ذلك منع، لم يمنعه فقره عن عبادتي. فيحتج الله بأربعة أنبياء على أربعة أصناف يوم العرض عليه، منهم يوسف في المحنة الثانية. المحنة الأولى محنة إلقائه في الجب ومكر، ومحنة مكر وحيلة وفتنة ومكر إخوته به. المحنة الثانية محنة الرق والاسترقاق بعد عز. كيف كان مدللا معززا مع أبيه، أصبح سلعة تباع وتشترى، وبيع في مصر بثمن بخس، بيع في مصر بثمن بخس، والذي اشتراه العزيز ليدخل في المحنة الثالثة بعد محنة الجب، يدخل مع فتنة الرق ليخرج منها إلى فتنة النساء. سنعيش مع المراحل مرحلة مرحلة، نقف مع مشهد يوسف في البئر. ويوسف من الآن إلى يوم الثلاثاء القادم ما زال يكرر: يا صانع كل مصنوع، يا جابر كل كثير، يا هادي كل شريد، يا مؤنس كل غريب، يا هادي كل شريد، يا صاحب كل وحيد، يا ملجأ كل خائف، يا كاشف كل كرب، يا حي يا قيوم، إلى أن نلتقي معه في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، أن نرى ماذا صنع الدعاء مع يوسف إن شاء الله تعالى. ألتقي بكم على خير دائما وعلى طاعة الله تعالى بعد قليل مع الأسئلة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.